والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل يا I'll be

بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله إذا تردى إن وسيجنبها الأتقى ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من سوف يعطيك ربك فترضى